ثانية أنا بعدك ماليش في الدنيا يا أول حب عاش قلبي معاك الأيام بقت مش هي يا ريت ترجع وحشت عليا حياتي في بعدك أنت مش حياة عايش مستني ده مش بإيدي غصب عني وحشني حبيبي قول أنا أعمل إيه ما شفتش حاجة من اللي حصلي وبسمع ناس كتير بتقولي زمان ونسيك وعاش تفتكروا ليه